أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في باب الشركة، وقد مضى تعريفها والأدلة عليها، أصل فيها، وكذلك ذكر شركة العنان. نكمل الآن ما تبقى من أنواع الشركة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر أحكام الشركات، فقال: فصل الثاني: المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. فإن قال: والربح بيننا فنصفان، وإن قال: ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه، صح، والباقي للآخر. وإن اختلفا: لمن المشروط؟ فلعامل، وكذا مساقات ومزارعة. ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، فإن فعل رد حصته في الشركة، ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر، جبر من الربح قبل قسمته أو تمضيضه. نعم، أحسنت. هذا هو النوع الثاني من أنواع الشركات. النوع الأول مضى في الدرس السابق، وهو شركة العنان، والنوع الثاني هو شركة المضاربة. وأكثر الشروط والمسائل تكون في هاتين الشركتين، ولذلك ذكر الشركة الأولى في فصل مستقل، وكذلك شركة المضاربة ذكرها في فصل مستقل. وأما باقي الشركات الثلاث، شركة الوجوه والأبدان والمفاوضة، فجمعهما في فصل واحد. وهذا ظاهر في أن شركة المضاربة يعني أغلب العمل عليها، وكذلك شركة العنان، ولذلك المسائل كثيرة. وقد يكون ترتيب المصنف لأنه اكتفى من ذكر الشروط في هاتين الشركتين، فاكتفى بما يتعلق ببقية الشركات، ولذلك كانت المسائل فيها قليلة. المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، ولذلك صورة المضاربة أن يقوم رجل فيدفع مالا لآخر ليتجر به، ليضارب به، ليعمل به. هذه صورة المضاربة، لأن الشركات على أنواع من جهة التفصيل. فإما أن يكون الشريكان يعملان بماليهما وبدنيهما، هذا أي نوع من أنواع الشركة؟ العنان. وإما أن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر، هذه شركة إيش؟ المضاربة. وإما أن يكون يعملان ببدنيهما بدون ماليهما، سمى إيش؟ الأبدان. وإما أن يعملان بجاهيهما، بوجهيهما، بذمميهما، هذه تسمى شركة الوجوه. وإما أن يكون العمل بجميع أنواع الشركات كما سمر معنا، وهذه شركة المفاوضة. بالنسبة لشركة المضاربة، المال من طرف والعمل من طرف آخر، هذه تسمى الشركة، شركة المضاربة، وهي مأخوذة من الضرب، قيل السفر، لقول الله جل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقيل من تقليب المال والعمل به، سمى ضرب أيضا، الضرب بالمال يعني التقليب والعمل وإدارة المال. والأصل في شركة المضاربة الكتاب والسنة وعمل الصحابة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله جل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال بعض أهل العلم: هذه الآية فيها إشارة إلى شركة المضاربة، وهذا لا يمكن الجزم به، هذا لا يمكن الجزم به، ذلك أن هذه الآية تحتمل وجوها، فهي ذكرت في سياق الاتجار، ذكرت في سياق الاتجار يعني التجارة وتقليب الأموال والسفر فيها، ولكن قد تحتمل أيضا المضاربة، لأن من اتجر ومن سافر واتجر قد يكون لنفسه وقد يكون المال لغيره، قد يكون المال لغيره. أما السنة فهي السنة التقريرية. تعرفون أنواع السنة كم؟ قولية فعلية وتقريرية. فالتقريرية هي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر المضاربة، فلقد كان العمل منذ الجاهلية على المضاربة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتجر بمال لخديجة، وهذا الاتجار إما أن يكون مضاربة وإما أن يكون إجارة، والعمل كان موجودا أو التجارة كانت موجودة، فلما جاء الإسلام أقرها، أقره. وقد وردت جملة من الأحاديث التي تشير إلى أن المضاربة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعندنا قاعدة بأن الأصل في المعاملات ما هو؟ الحل والإباحة والجواز، حتى يأتي الدليل المانع. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يضاربون بأموالهم، فكان الرجل يدفع للآخر المال ليتجر به. حتى قريش قال جل وعلا: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الشتاء وين؟ إلى اليمن، والصيف إلى الشام. فكان أهل مكة يجمعون الأموال ويعطونها أبا سفيان ولا أحد، فيذهب فيتجر بها ويعود، فيتجر بها ويعود. ولذلك رويت المضاربة عن جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أشهرهم عمر وعثمان وعلي، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، وعن عائشة رضي الله عن الجميع. فكلهم عملوا بالمضاربة أو أقروها أو شاركوا بها. والمقصود بأن المضاربة أيضا واردة في السنة التقريرية وكذلك في عمل الصحابة. وحكي الإجماع على المضاربة، حكاه غير واحد ممن لهم اهتمام وعناية بتتبع مسائل الإجماع، قالوا الإجماع منعقد على مشروعية المضاربة، وهي مما يتفق مع قواعد الشريعة، بل هي من محاسن الشريعة. لماذا؟ لأن ليس كل أحد عنده مال يستطيع التجارة، إما لكونه لا يفقه في أمور التجارة، وإما لكونه مشغولا، أليس كذلك؟ الجواب بلى. فقد يكون ليس له خبرة، يعني رزق مالا من خلال تركة أو إرث ملايين وهو لا يعرف كيف يتصرف فيه، ما يعرف كيف يتصرف فيه. فمن محاسن الشريعة أن أباحت مثل هذه الشركة، يعطي ماله لشخص فيتجر به. أو تكون امرأة مثلا ورثت مالا وهي غير قادرة على العمل أو ليس عندها الخبرة الكافية في قضية الاتجار والعمل، قد تخشى من الضياع، فتعطي المال لأخيها أو لقريبها أو لعمها أو لخالها أو لأجنبي أيضا يقوم بالمضاربة في هذا المال بجزء مشاع معلوم كما سبق توضيحه وبيانه. أو يكون الإنسان مثلا مشغول بمنصب برتبة، والرتب الدنيا ما يستطيع العمل، أو أنه لا يستطيع أصل الاعتبارات مثل القضاة. القاضي ممنوع أن يدخل السوق، ليس منعا تحريميا، وإنما يقول من آداب القاضي كما سيأتي معنا أنه ما يبيع ويشتري مع الناس، حتى لا يقود ذلك إلى ماذا؟ إلى الدخول عليه عن طريق هذه المسألة. ولذلك يدفع القاضي المال لشخص آخر فيتجر به، هذا هو المقصود. إذن المضاربة مشروعة ولله الحمد، والإجماع منعقد على مشروعيتها وعلى جوازها. قال المضاربة لمتجر به ببعض ربحه، المضاربة لمتجر به يعني بهذا المال ببعض ربحه. عندنا صاحب مال وعندنا عامل، العامل يسمى إيش؟ مضارب. العامل يسمى مضارب، صاحب المال يسمى رب المال والشريك، فهو دفع مالا لشخص ليعمل به بجزء مشاع من هذا الربح، بجزء مشاع من هذا الربح. قام زيد فدفع 100,000 لعمرو، قال اشتغل بهذا المال والربح بيننا مناصفة، أو 3/4 لي وربع لك مثلا، أو قال 3/4 لك وربع لي، هذا يسمى الجزء الشائع من الربح. هذه صورة شركة المرابحة، هذه صورة شركة المضاربة، شركة المضاربة هذه صورتها. زين، قال المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. فإن قال الربح بيننا، الآن انتقلنا إلى مسائل الربح. طبعا سبق معنا ما يتعلق بقضية المال في شركة العنان، اشترط الفقهاء بأن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا، أما إذا كان كثيرا فلا يجوز. وطرحنا مسألة وهي هل يجوز أن يكون رأس المال من الأعيان وليس من النقود؟ المذهب لا يجوز، والصواب الجواز، الصواب الجواز. بمعنى لو قال رجل لآخر خذ هذه السيارة وضارب بها، ضارب بها، ضارب بها في شراء الأقمشة، ضارب بها في شراء كذا، يجوز؟ على المذهب ما يجوز، على المذهب ما يجوز، والصواب الجواز، الصواب الجواز. طيب إن اختلف في رأس مال هذه العين، إن اختلف في رأس مال هذا العين، الرجوع يكون إلى ماذا؟ ها؟ هذه مسألة أخرى سنأتي إن شاء الله، لكن نحن نتكلم بذات مسألة العين هذه. لو ارتفعت أو ارتفع رأس يعني ارتفع رأس المال بحيث ارتفعت قيمة العين، أو انخفضت قيمتها، فسيكون هناك خلاف. الخلاف إما أن يكون الحق بجانب صاحب رأس المال، وإما أن يكون بجانب المضارب، وسيأتي الحديث بإذن الله. إن قال الربح بيننا فنصفان، لماذا؟ لأنه أضافه إليهم، قال خذ هذا المبلغ 100,000 والربح بيننا، الربح بيننا أضاف الربح إليهما فيكون مناصفة، مناصفة. ربحت الشركة 20,000، كم للعامل ولرب المال؟ 10. طيب وإن قال يعني رب المال ولي أو لك 3/4 أو ثلثه صح والباقي للآخر، إذا قال صاحب المال رب المال قال للعامل لي 3/4 الربح، لي 3/4 الربح، الآن قسم الربح إلى 4/4 أليس كذلك؟ قال 3/4 لي، طيب كم يكون للعامل؟ الربع. لماذا قلنا الربع؟ لأنه هو الباقي وهو المفهوم، وهو المفهوم، وهذا هو المذهب. ولذلك بعض العلماء ذهب إلى المنع، قالوا ما يجوز لأن فيه غرر، والصواب الجواز. وهذا مثل قول الله جل وعلا، يقول جل وعلا فورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب والأب؟ الباقي، يكون للأب الباقي، فورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني الثلثين للأب الباقي، وهي مفهومة من السياق، مفهومة من السياق. ولذلك إذا قال لي 3/4 من الربح يكون الربع للعامل. طيب إذا قال له لك 3/4 من الربح، الربع يعود لمن؟ لرب المال، لرب المال. أو قال ثلثه مثلا، قال الثلث لي، فيكون لرب العامل المضارب الثلثين، ها؟ وإذا قال لك الثلث فيكون لرب المال الثلثين، وهذا تقسيم صحيح. طيب إذن هذه مسألة واضحة، إذا قال والربح بيننا فنصفان، سمى الآن قال الربح بيننا إذا مناصفة لأنه أضافه إليهم. إذا قال ثلاثة أرباع لي فيكون ربع المتبقي للعامل. طيب إن اختلف المضارب ورب المال اختلف في المشروط فلمن؟ المذهب للعامل لأن العامل قالوا وإن اختلف لمن المشروط فللعامل، يعني قال له اتجر بالمئة ألف والربح سيكون الثلثين، سكت، سيكون الربح الثلثين، فاختلف هنا فقال العامل الثلثين هذه لي، فأما رب المال قال لا الثلثين لي والثلث لك، حصل خلاف هنا. المذهب قالوا بأن المشروط هذا يكون للعامل، قال الثلثين، إذن هذا هو المشروط والثلث غير مشروط غير مذكور، قالوا فيعود للعامل، هذا هو المذهب. قالوا لأن العامل ما عمل إلا لأجل هذا الربح، ولذلك هو البينة معه، البينة معه، هذا هو المذهب. والقول الثاني قالوا بأن القول قول رب المال لأنه متمسك بالأصل، مستمسك بالأصل، رب المال هو مستمسك بالأصل والمال له، ولذلك القول قوله، هذا هو القول الثاني واختاره بعض محققي المذهب. هناك قول ثالث الرجوع في هذا إلى البينات، إذا وجدت بينات يرجع فيها إلى البينات ويظهر هذا هو الصواب، يرجع إلى البينات والقرائن فيقال ينظر في هذا، ينظر في البينات، كل من أتى يعني يطلب من هذا البينة ومن ذاك بينة، فمن أتى بالبينة فهي له، قول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبعض العلماء قال يتحالفان أو يحلف أحدهما ويحلف أحدهما، خاصة من كان منكرا. إذن وإن اختلف لمن المشروط فللعامل، هذا هو المذهب، قالوا للعامل لأن العامل إنما عمل لأجل هذا الربح، ولذلك يكون القول في جهته أقوى، يكون القول في جهته أقوى. والصواب كما ذكرنا لكم بأن لا للعامل ولا لرب المال، وإنما يرجع فيه إلى البينات. قال وكذا مزارعة مساقات ومزارعة، مثل ما تحدثنا في شركة العنان في مسألة المزارعة والمساقة، كذلك هنا، يعني إن اختلف في المساقة والمزارعة فلمن؟ المذهب على أنه للعامل في المساقة وللعامل في المزارعة. قلنا المساقة ما معناها؟ على الشجر. ها؟ على الشجر. تعريفها إيش؟ مساقة. أيوه. دفع أرض ولا شجر؟ دفع شجر لمن يعمل به بجزء منه. والمزارعة دفع أرض لمن يعمل بها بجزء منها. طيب. وكذا مساقة ومزارعة مر معنا. قال ولا يضارب بمال لآخر إن أضر بالأول ولم يرضى، هذه مسألة ثانية وهي مهمة، وهي هل للمضارب أن يدخل في مضاربة أخرى؟ الجواب نعم، هذا الأصل أنه يجوز للمضارب أن يدخل في مضاربة أخرى. قام زيد فدفع لعمر 100 ألف، قال اتجر بهذه 100 ألف والربح بيننا، ثم أخذ عمر من عبيد 100 ألف أخرى وقال له اتجر بهذه 100 ألف والربح بيننا، ثم ذهب إلى محمد واشتغل معه أيضا مضاربة، كم صارت شركة؟ 3 شركات يضارب فيه. الأصل الجواز، ليس هناك ما يمنع، هذا هو الأصل، يجوز للإنسان أن يعتمل وأن يشتغل عند أكثر من شخص مضاربة، يضارب عند هذا وعند هذا وعند هذا، لكن بشرطين. الشرط الأول ألا يضر بالشريك الأول، ألا يضر بالشريك الأول. والشرط الثاني ألا يكون الشريك الأول قد اشترط عليه بعدم العمل، يعني لم لا يرضى أن يعمل عند غيره. هذا هذا هذه تكون إذا توفر الشرطان تكون المضاربة صحيحة مع الثاني والثالث مع العاشر إلى العاشر إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. واضح؟ إذن الأصل في المضاربة مع أكثر من شخص الحل والجواز والإباحة، ما في دليل يمنع، لكن بشرطين: إن لم يضر ولم يرضى، يعني إلا إن أضر فيمنع، وإذا لم يرضى الشريك الأول فيمنع. وهذه للأسف موجودة الآن عند كثير من الشركاء، يضاربون ثم يدخلون في شركات أخرى مضاربة فيحصل ضرر على الشريك الأول. كيف يحصل ضرر؟ بمعنى يكون الوقت مصروفا إلى الشركة الثانية أو إلى الشركة الثالثة مثلا. أما إذا لم يكن ثم ضرر ورضي الأول أو أذن مثلا بذلك فلا يمنع. يعني مثال: يجعل النهار أو أول النهار للشركة الأولى، يشتغل من الصباح إلى الظهر ومن بعد العصر إلى الليل للشركة الثانية، هل فيه ضرر؟ ما في ضرر، ما في ضرر، هذا ما يقال بأنه أدخل ضررا. أما أن يكون العمل بحيث أن الشريك الأول يشعر بنقص في الإيرادات أو في الأرباح أو يكون هناك إهمال من هذا المضارب فإن هذا لا يجوز ويحرم. كذلك إذا لم يرضى الشريك، بمعنى أنه في بداية عقد الشركة قال له على شرط أن لا تعمل عند غيري لا عملا كتابيا ولا شركة مضاربة، فيجب عليه أن يلتزم ذلك لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قول الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. فيجب أن يلتزم هذا الشرط، يجب أن يلتزم هذا الشرط، ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، يعني لم يرضى الأول. أما إذا انتفى الشرطان فإن المضاربة صحيح. طيب، فإن فعل، إن فعل يعني الآن ضارب، هو دخل في شركة مضاربة ثم ضارب مع شخص آخر فأضر بالشركة الأولى، أو أن صاحب الشركة لم يرضى بهذا، قال رد حصته في الشركة، رد حصته في الشركة. كيف صورة هذه المسألة؟ الآن رجل قال لآخر: هذه 100,000 مضاربة، اتجر بهذا المال، ضارب به، والربح بيننا، الربح بيننا. فقام فدخل مضاربة مع شركة أخرى. السؤال الآن، السؤال لكم يا طلبة العلم: ما حكم دخوله في الشركة الثانية؟ راشد: نعم، إذا أضر بالشركة الأولى أو لم يرضى صاحب الشركة لرب المال فإنه لا يجوز، حرام عليه، حرام عليه. أما إذا رضي ولم يضر بالشركة الأولى فالأصل الجواز. طيب، الآن أضر بالشركة الثانية، دخل مضارب في شركة جديدة فأضر بالشركة الأولى، أو أن صاحب الشركة الأولى لم يرضى، قال أنا ما أرضى. المذهب على أن الربح الذي يحصل عليه من الشركة الثانية يرد حصته إلى الشركة الأولى. أضرب مثال وبالمثال يتضح الحال. الآن هو يضارب مع الشركة الأولى ثم دخل في مضاربة ثانية بغير إذن الأول ورضاه، أو أنه سبب ضررا على الشركة. الآن الشركة الثانية ربحت 20,000 وهو وصاحب الشركة على المناصفة كم له؟ 10,000. المذهب يقولون بأنه ما دام أنه قد أضر بالشركة الأولى أو أن صاحب الشركة الأولى لم يرضى، فإن 10,000 هذه التي هي حصة المضارب في الشركة الثانية تعود أين؟ على الشركة الأولى. الشركة الأولى فتدخل في أرباح الشركة الأولى، فهو يقتسم على حسب ما اشترطاه من الجزء المشاع من الربح المشاع بينهما، فتدخل مع الشركة الأولى. هذا هو المذهب. القول الثاني قالوا بأنه لا يرد حصته من الشركة الثانية إلى الشركة الأولى، لا يرد حصته، لأن الشركة لا بد أن يتوفر فيها أمران: مال وعمل. فالشركة الأولى بأي حق تأخذ هذا الربح ولم يتوفر فيه مال ولا عمل؟ فالمال من غير صاحب الشركة الأولى والعمل من غيره أيضا، فبأي حق يأخذ مال أخيه؟ قالوا: وهذا لا يعني الجواز وإنما التحريم والمنع، لأنه أخل بالشرط، لكن المال لا يستحقه الشريك الأول. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن القيم وجمع أيضا من مشايخنا المعاصرين، ذهبوا إلى أنه لا يرد حصته في الشركة الأولى وإنما يستغفر الله ويتوب إليه. لكن هل لصاحب الشركة الأولى أن يرفع دعوى عليه لرفع الضرر؟ الجواب نعم، ممكن أن يتقاضى هو وإياه عند القاضي، وممكن أن القاضي ينقلهما إلى مسألة صلح، إلى مسألة صلح. فإن فعل رد حصته في الشركة، إذن رد حصته في الشركة. هذا هو المذهب. والصواب قلنا ماذا؟ أنه لا يرد. وحينما نقول لا يرد لا يعني إيش؟ الجواز، وإنما هو محرم ولا يجوز. قال رحمه الله تعالى: ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. قوله ولا يقسم يعني إيش؟ الربح. الربح لا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. بالنسبة للشركة على قسمين: شركة مؤقتة يعني مضاربة مؤقتة، ومضاربة غير مؤقتة. أما المضاربة المؤقتة فالقسمة تكون بنهاية العقد، قال له: خذ 100,000 إلى شهر ضارب بها، فربح 20,000، فبانتهاء العقد يقتسمان الربح. لماذا؟ لأنه هو المقصود، الربح هو المقصود. فما دام أنهما ربحا في هذه المدة المحددة المؤقتة المقيدة فالربح بينهم بعد نهاية العقد، وليس لأحدهما أن يمنع الآخر. أما إذا لم تكن الشركة مؤقتة ولم تنتهي بعد وكان العقد باقيا، فإنه ليس لأحدهما أن يقسم الربح من دون رضا الآخر، لا بد من اتفاقهما. لماذا؟ لأن في جانب رب المال الربح أصلا لحماية رأس المال، الربح لحماية رأس المال، وفي جانب المضارب الربح في واقع الأمر لزيادة المال، لزيادة المال بالنسبة له، يعني زيادة الربح. فإذا مثلا قال المضارب لرب المال قال: نقتسم الربح، فأبى فله الحق في ذلك. لماذا؟ لأن الخسارة إذا حصلت في شركة المضاربة فيكون من الربح كما سيأتي، يكون الحال أن الربح هو الذي يحمي رأس المال بعد التصرف كما سيأتي. ولذلك مثل رب المال يقول: أنا لا أريد القسمة الآن، أنا عندي المال وعندي الخير، أريدك أن تضارب، فإذا قسمت الآن ربما يحصل له خسارة فلا يستطيع حماية رأس ماله. كذلك المضارب لو قال له مثلا: الآن رجل ضارب في شركة وهو يريد المال، وفي باله مثلا يحصل 100,000 في هذه الشركة، ثم ربحت الشركة 20,000، الآن له كم؟ 10,000 إذا كانت مناصف. طموحه وين؟ 100,000. فإذا قال له صاحب المال نقتسم الآن أضر به ولا لا؟ أضر به، يمكن الرجل مقترض عليه ديون داخل في مشروع معين، ها؟ ولذلك لا بد من اتفاقهم حتى بالنسبة للربح لا يقسم إلا برضاهما وباتفاقهم، إلا إذا كانت مؤقتة وانتهى العقد فإن لا يشترط في هذا الرضا. قال وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبرا من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. إن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبرا من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. بالنسبة لرأس المال إما أن يخسر قبل التصرف أو بعد التصرف، فإذا خسر قبل التصرف فعلى من؟ على رب المال، على رب المال. وإن خسر بعد التصرف فعلى الربح، فعليهما جميعا يعني من الربح. صورة المسألة، قال لو خذ هذا المليون وضارب به في السيارات، فاشتروا سيارات الآن قبل ساعة ونزلت عليها صاعقة من السماء أو آفة من الأرض، ما تصرف بعد، لا عرضت ولا شيء، هذا قبل التصرف، الخسارة على من؟ على رب المال، خسارة على رب المال، ليس للعامل شيء. لماذا؟ لأنه ما تصرف بعد، ما تصرف، ما بدأ بعملية التجارة، فيكون تكون الخسارة على رب المال، على رأس المال، على صاحب المال، يعني العامل يخرج من هذه. أما إذا كان بعد التصرف يعني قام فتصرف العامل وباع واشترى وحصل تلف، إما حصل أرباح وحصل كذا فتلفت العين أو تلف بعضها، فإن الخسارة تجبر من الربح، لأن أصل الربح لحماية رأس المال، هذا ابتداء بالنسبة لرب المال. ولذلك هنا مسألة، بعض الناس يعتقد بأنه بمجرد دخول الربح على الشركة يتقاسمان، وهذا غلط، هذا غلط. أضرب لكم مثال، الآن أعطاه مليون، أعطاه كم؟ مليون، قال اتجر السيارات، اشترى سيارات الآن، اشترى سيارات بهذا المليون، اشترى 10 سيارات كل سيارة قيمتها 100,000، ثم بدأ البيع والشراء. الآن عملية البيع والشراء وجود الربح لا يعني بداية الكسب حتى يرجع رأس المال إلى أصله، فإذا رجع المليون ما زاد عن المليون هي الأرباح التي يمكن أن يقتسماها. لو جاء والله الآن باع 5 سيارات بكم؟ 600,000 أو 700,000، قال والله ربحنا نتقاسم، قال لا وين ربحنا؟ باقي ما ردينا رأس المال، ما ردينا رأس المال، حتى نرد رأس المال ويبدأ الزيادة، هنا تبدأ قضية الربح ونرجع فيها لقضية الرضا وعدم الرضا. أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه، يعني قبل قسمة هذا المال أو تنضيضه. التنضيض هو اللي يسمونه عندنا إيش؟ التصريف، التصريف بمعنى إرجاع الأعيان إلى النقود، يعني هذه السيارات أقيمها مثلا نقودا، الآن اشترى 10 سيارات مليون، نزل سعر السيارات فأقيم هذه السيارات بالقيمة السوقية الحالية، كم تجيب؟ والله تجيب 500، إذن 500 الآن هي قيمة السيارات. ولذلك إذا كان بعد التصرف، إن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر، حصلت خسارة، جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه، قبل أن يقسم الربح يعني أو تنضيضه، رده، يسمى التصريف، رده إلى النقود. نعم. قال فصل الثالث شركة الوجوه، أن يشتركا في ذمتيهما بجاهيهما، فما ربحا فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه. نعم. قبل أن ننتقل إلى شركة الوجوب، ابن القيم رحمة الله عليه يقول بالنسبة للمضارب يكون أمين ويكون وكيل ويكون شريك ويكون ضامن. أما أمين إذا قبض المال، وأما شريك فبالربح، وأما وكيل فبالتصرف، فبالتصرف. وقلنا إيش؟ ضامن، ضامن إذا تعدى أو فرط. هذا النوع الثالث من أنواع الشركات شركة الوجوه، وتسمى بشركة الذمم، تسمى بشركة الذمم. والمقصود أن هذه الشركة ليس فيها مال، الشركة هذه ليس فيها مال، وإنما يأخذان بذمتيهما أو بوجهيهما، مأخوذة من الوجاهة، يعني شخص له قيمة في المجتمع، معروف، له اعتبار، محترم بين الناس، يطلب من التجار فيعطونه، ولذلك يتاجر بمثل هذه الطريقة، يعني يأخذ في الذمة. وتذكرون نحن تكلمنا عن الذمة، ما هي الذمة؟ ها؟ وصف؟ ها؟ يقبل الإلزام والالتزام، يقبل التزام هذه الذمة، يعني وصف هو اعتباري، يعني وصف اعتباري مثل الوصف، مثل الشيء المادي الطبيعي، بمعنى أنه قام مقام هذا الشيء الذي يعني يتعامل به الناس. المقصود بأن الذمة هي وصف قابل للالتزام والإلزام. هذه شركة الوجوه. شركة الوجوه طبعا أجازها الحنابلة ومنعها الشافعية، طبعا منعوها. هذه الشركة مثل ما ذكرت وصفها، هي قائم على قضية الاشتراك في الذمم، اشتراك في الذمم، ولذلك قال عرفها، قال أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما فما ربحا فبينهما، يعني يقول له أنا وأنت نشتري في الذمة، فيأتون إلى شخص ويشترون في الذمة بالدين، يعني قرض، ثم تبدأ عملية التجارة، وما ربحا فبينهما، يعني على ما يشترطان، على ما يشترطان النصف أو الثلث أو الثلثين أو الربع أو الربع. قال وكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن. كل واحد منهما وكيل صاحبه، يعني اجتمعت في شركة الوجوه الوكالة والكفالة. أما الوكالة فلأنه وكيل عن صاحبه، وكيل عن صاحبه، لأنهما شريكان، شريكان. ومعلوم بأن الشريكان عموم الشركة، كل من دخل في شراكة فإنه يكون وكيلا عن صاحبه بالتصرف، بالتصرف لا يرجع إليه في قضية الإذن، لأنها وكالة بمجرد الدخول في الشركة. قال وكفيل عنه بالثمن، بمعنى أنه يضمن عنه الدين وكل ما تلتزمه الشركة، كل ما تلتزمه الشركة يكون كفيلا عنه أيضا. فلو قام مثلا صاحبه فاستدان، فإن ذمة الثاني مشغولة بهذا الدين لأنه كثير عنه، وكذا الآخر، وكذا الآخر. قال والملك بينهما على ما شرطاه، الملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما. الملك عندكم كذا ها؟ نعم. والملك بينهما على ما شرطاه، وهذه على القاعدة اللي ذكرناها دائما، بالنسبة للأرباح على الشرط، والوضيعة على رأس المال، هذه قاعدة، هذه قاعدة. الوضيعة يعني الخسارة دائما على رأس المال، على قدر ملكيهما، لأنه أحيانا قد يتفاوت الملك، فهذا مثلا يدخل في ثلاث أرباع في الذمة، وهذا يدخل في ربع، وهذا يدخل بنصف، وهذا بنصف، وهكذا، أو بالثلثين والثلث. الملك بينهما على ما شرطه، يعني على حسب الشرط، لك النصف ولي النصف، لك الثلثين ولي الثلث، أو العكس، لي ثلاث أرباع ولك الربع مثلا. وأما الوضيعة فعلى قدر ملكيهما. كيف الوضيعة على قدر ملكيهما؟ على حسب ما دخل في هذه الشركة، فإذا حصلت خسارة فإنهما يقتسمان على قدر ماذا؟ قدر الملك اللي دخلوا فيه. فإن كان مناصفة فعلى النصف، وإن كان فيه مفاوتة ثلثين وثلث، ثلاث أرباع وربع، فعلى هذا القدر. قال: والربح على ما شرطا. الربح على ما شرطا. هذه شركة الوجوه، هذه شركة الوجوه. من أهل العلم من منع هذه الشركة وقالوا بأنها تقود إلى الغرر، والغرر مجهول العاقبة. والصواب بأن هذه العلة معلولة، وأن شركة الوجوه من ضمن الشركات الجائزة، لأن من الناس من لا يملك المال وإنما يستطيع أن يعمل بجاهه، فيستقبل ذمته المال هذا هو وصاحبه، ويتجران بهذا المال ويقتسمانه على ما اشترطا. نعم. قال الرابع: شركة الأبدان، أي يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. هذا النوع الرابع من أنواع الشركات، وهي شركة الأبدان، وهي واضحة ومفهومة من عنوانها، بمعنى أن الشركة قائمة على البدن وليس على المال، قائمة على البدن وليس على المال. ولذلك العلماء يقسمون شركة الأبدان إلى قسمين: شركة فيما يستقبلانه، وشركة فيما يعملانه. شركة فيما يعملانه يعني يعملان بأيديهما، يحتطبان مثلا، يعملان أي عمل باليد، حدادة، نجارة، صيد مثلا، احتطاب، احتشاش، شيء من هذا القبيل، إذن ببدنيهما. أو فيما يستقبلانه، فيما يستقبلانه يعني يقولان سنعمل، إذا جاءنا شيء نعملهما جميعا، فهما يعملان مباشرة أو يستقبلان العمل. شركة الأبدان قال: أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. صورة الشركة، شركة الأبدان، يقول شخص لآخر: ما رأيك أن نشترك أنا وإياك باحتطاب الخشب، الشجر؟ فيتفقان على هذا على المناصفة، فيذهبان ويحتطبان، هذا في جهة وهذا في جهة، وما جمعاه فإنه مناصف، وقد يكون أحدهما قد جمع أكثر من الآخر، قد جمع أكثر من الآخر. أو يحتطبان مثلا، يحتطبان، أو عفوا يحتشان الحشيش أو الصيد مثلا، وش رأيك نصيد، فنشترك في في في الصيد، فيذهبان، هذا يأتي بمئة طير وهذا يأتي بطير واحد، ممكن ولا لا؟ أو في البحر، هذا يأتي بطن من الأسماك وهذا يأتي بكيلو وين ثلاث. هذه شركة أبدان، بمعنى أنهم يتفقان على أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، يلزمهما فعله. فإذا مثلا قال نأتي بالحجارة مثلا، نجمع الحجارة، أو مثلا نجمع الحطب أو الحشيش أو كذا، فإذا تقبله واحد لزم الآخر، يعني جاء شخص وقال اجمعوا لنا الحطب، اجمع لنا الحطب، الآن دخل في شركة، يلزم الآخر أن يعمل معه وأن يحتطبان. كذلك فيما يتعلق حتى في الحرف والصناعات، حرف والصناعات، حدادة، نجارة، صباغة، حتى في قضية الطب مثلا، يتفق طبيبان على أن يشتركا بأبدانهما في التداوي والعلاج مثلا، فتجوز هذه الشركة. وهذه أيضا من محاسن الشريعة، لأن من الناس من يكون قد يكون خامل الذكر مثلا، أو غير مشهور مثلا، ويريد أن يترزق أو يرتزق مثلا، يحصل على رزق، فيدخل مع شخص آخر فيشتركان بمثل هذه الطريقة. قال: وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. خرج ماذا؟ المحرمات، فلا تجوز الشركة في الأمور المحرمة لا يجوز ابتداء، لا يجوز ابتداء. قال وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما. طيب الآن جاء واحد وقال احطب لنا مثلا 100 كيلو، فقام وصاحبه مرض ما استطاع، فإن الشركة بينهما، الربح بينهما. لماذا؟ ها؟ لأنه شريك له وذمته مشغولة معه، والمرض ليس باختياره، المرض ليس باختياره. قال وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، لأن الشركة ما زالت قائمة وباقية. وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه، يعني إذا مرض أحد الشريكين فقال الشريك الصحيح المعافى، قال أنا الآن يكلفني العمل هذا، فأقم شخصا مقامك بالأجرة، فإن الأجير هذا يقوم مقام الشريك، يلزمه أن يقيم شخصا مقامه ما دام أن الشريك الآخر قد طلب ذلك، طلب ذلك، إنه قد لا يستطيع أن يقيم، أن يقوم بهذا العمل لوحده. فنفترض الآن مثلا هو اشترك في الاحتشاش أو الاحتطاب ومرض الآخر، فإذا طلب الصحيح من المريض أن يقيم شخصا مقامه ليجمع معه الحطب أو الحشيش، فإنه يلزمه ذلك، يلزمه ذلك، لأن هذا من مقتضيات هذه الشركة. نعم. بينهما، لا لا، بين الشريكين، هذا أجير يقوم الشريك المريض فيعطيه أجرة عمله. نعم. قال الخامس شركة المفاوضة، أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال، فإن أدخلا فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان، من ضمان غصب أو نحوه فسدت. نعم، هذا النوع الخامس والأخير من أنواع الشركات، وهي شركة المفاوضة. والمفاوضة مأخوذة من تفويض الأمر، مثل ما قال جل وعلا وأفوض أمري إلى الله. والمقصود بأن المفاوضة هنا، شركة المفاوضة، أن يفوض كل شريك منهما صاحبه في كل تصرف مالي أو بدني. قال العلماء ويدخل في هذا 3 أنواع من الشركات: أولا شركة العنان، والثاني شركة الوجوه، والثالث شركة الأبدان. شركة الأبدان، العنان والوجوه والأبدان. لماذا؟ لأن كل واحد منهما فوض الآخر، فيكون تكون شركة عنان لأنهما يشتركان بماليهما وبدنيهما، فوض هذا في كل شيء، في كل شيء. وتكون شركة وجوه لأنه سيتصرف عنه بالوكالة، وأيضا بالكفالة فيما يتعلق بالشراء بالذمم. وأما شركة الأبدان، كونها شركة أبدان، فلأنه أيضا يعتملان ببدنيهما، يعتملان ببدنيهما. فهذه الشركة من أخطر الشركات. لماذا؟ لأن فيها تفويض للتصرف بمال الشريك، سواء مما نص عليه أو مما لم ينص عليه. يعني هو الآن شريك له في كل شيء، في كل أمواله، في كل أمواله، بمعنى يكون شريك له في جميع أمواله. لو عنده مثلا بناية واتفق على هذه الشركة فقام الشريك ببيعها، فإنها تدخل في الشركة، داخلة في الشركة. عنده سيارات، عنده كذا، فتدخل. ولذلك هذه الشركة بعض العلماء أنكرها وأبى أن تكون مما، يعني مما تتفق مع القواعد الشرعية. والصواب أنها حاصلة، شركة صحيحة، الأصل فيها الجواز والحل. وهذه في الغالب تحصل بين الأخوة والأشقة، ابناء العمومة مثلا، الأصدقاء، صداقة يعني قوية، يثق أحدهما بالآخر، يفوض أحدهما الآخر، يقول كل ما أملك، فهو شراكة بيننا، يفوضه فيقوم هذا بالعمل وبالبيع والشراء وشراء بالذمم أيضا، وشيء من هذا القبيل. فهذه هي شركة المفاوضة. قال أن يفوض كل منهما إلى صاحبه تصرفا تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، يعني الثلاث من أنواع الشركة الثلاث، والربح على ما شرطه، والوضيعة بقدر المال. هذا ضابط مهم في أبواب الشركة دائما تحفظونه، أن الربح يكون على ماذا؟ على الشرط، والوضيعة على رأس المال. قال: فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين. الآن بدأ بالنوع الثاني من أنواع شركة المفاوضة، كأنه قسم شركة المفاوضة إلى قسمين: صحيح وفاسد. أما الصحيح فهو أن يقوم فيفوض كل واحد منهما الآخر بأن يتصرف في ماله وبدنه بجميع أنواع الشركة الثلاث، والربح على ما شرطه، والوضيع على رأس المال. قالوا هذه شراكة صحيحة. النوع الثاني من أنواع شركة المفاوضة وهو الشركة الفاسدة، إن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين، إذا قال له مثلا: نشترك أنا وإياك شركة مفاوضة على ما يأتيك من مثلا من هبات أو إرث مثلا أو لقطة أو ركاز مثلا، هل هذا نادر ولا غالب؟ نادر. قالوا: هذه شركة فاسدة، لأنها تقود إلى غرر، تقود إلى غرر هذا الكسب، الغنم النادر. قالوا: إيش يقول له؟ غنم نادر. أنا وإياك شريك إذا مات أبوك في التركة، إذا مات الوالد نشترك أنا وإياك في التركة. أو قال مثلا: إذا حد جاب لك هبة ولا هدية ترى بيننا. أو قال: والله إذا لقينا كنز أنا وإياك، أو مثلا ركاز. هذا كله من الأمور التي تقود إلى غرر أو غرامة، غرم. الآن هذا الأول غنم، الثاني غرم. أو قال: أي غرامة عليك أنا وإياك شراك، ندخل فيها شراك. هذا يقود إلى ماذا؟ نزاع وخصومة. لو قدر بأن هذا الرجل قتل شخصا آخر ووجبت عليه دية، وهذه الدية مضاعفة، قالوا: تدفع 10 مليون ولا القصاص، مثل ما يحصل في بعض البلاد، يقول يطلبوا مبالغ عالية. من أين يجيب 10 مليون؟ هذا يقود إلى نزاع وخصومة وإلى ضرر. أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسد، يقول: أنا شراك وإياك مثل ما يقولون على الحلوة والمرة. هذا غلط، ما يصلح، لأنه أحيانا مثلا قام فغصب أرض فتلفت، ضمن الغاصب. وإذا كان هذه الأرض أو هذا البرج أو هذه البناية أو هذه السيارة غالية ومرتفعة وما يقدر عليها، فإن هذا يقود إلى فساد، فإلى يقود إلى ضرر، إلى خصومة وإلى نزاع، وهذه من الشركات الفاسدة، يعني هذا النوع من أنواع الشركة الفاسدة. طبعا هناك شركات كثيرة في عصرنا، كثيرة جدا وأنواع كثيرة، هي إما أن تدخل تحت هذه الأنواع الخمسة، وإما أن تكون شركات غير صحيحة، شركات فاسدة. يعني أحب أن أنبه على شركة اسمها يسمى بالتسويق الشبكي أو الهرمي، وهذه ما يسمى بالشركات الجديدة المستحدثة، هذه أفتى العلماء بالتحريم لاشتمالها على الربا، ولاشتمالها على الغرر، ولاشتمالها على أكل المال بالباطل. هذا إذا كانت في أشياء مباحة، فكيف إذا كانت بأشياء محرمة؟ هناك ما يسمى بالشركة التي هي تملك بالتناقص، هذه مسائل حولها طويلة، والوقتنا هذا من يعني من أكثر الأوقات انتشار لأنواع الشركات، ولذلك واجب على طالب العلم، واجب على المسلم أن ينتبه قبل أن يدخل في هذه الشركات، وقبل أن يعني يسهم فيها يسأل أهل العلم. هناك شركات مساهمة كثيرة يدخل فيها الناس من خلال يعني أسهم معينة، فيتنبه طالب العلم هذا. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.